ونسألك ربنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف أنتم؟ وكيف عباداتكم؟ وكيف أيام رمضان؟ لقد سرنا معا سويا إلى صلاة الظهر من بعد صلاة الصبح في ذكر وتلاوة للقرآن، كما أوصيتك دائما ألا يفارق المصحف جيبك، هذا دائما في جيبك لا تتركه، لا يفلت منك في يدك، لذلك في أي لحظة من اللحظات ولو دقيقة واحدة عندك علامة مميزة تضعها في المكان وتقرأ، لو آية واحدة، ورقة وقلم، وتكتب في آية 45 من سورة، كلما وجدت فرصة وانت واقف إشارة طلع مصحفك اقرأ آية، فتحت الإشارة، ركنت مصحفك ومشيت، وصلت الشغل قاعد دقيقة فاضي اقرأ آية آية، الحرف بعشر حسنات. خسارة الأوقات الضائعة دي، خسارة خسارة، والأغنى يقول ما فيش وقت. وقفنا عند سؤالك إزاي عالج السرحان، معلش اسمحوا لي، أنا بحاول دايما أربط المعاني بأوضاع واقعية معاشة. لو واحد بيحب زوجته جدا، بينهم قصة حب عنيفة، وقاعد مع زوجته سرح، زوجته تزعل جدا تقوله ايه ده قاعد معايا وتسرح، سرحان في مين؟ آسف، استغفر الله، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا ركزت في العديد من الحلقات على مدار المدة اللي فاتت في أنت بتحب ربنا؟ أكيد بالله العظيم بتحب ربنا؟ طب إزاي تبقى واقف بين إيديه وهو ينصب وجهه إلى وجهك في الصلاة وتسرح عنه؟ ده نقص حب، ده خلل في الحب. طب نعمل ايه يا عم الشيخ، ما هي هموم الدنيا كتيره. دايما اقول لك سيب الدنيا مع الجزمه بره المسجد، مع حذائك بره المسجد، تدخل الدنيا تدخل المسجد مفيش دنيا، انسى كل شيء، ركز، الله أكبر، خلاص انقطعت عن الدنيا، انت دلوقتي في السماء. ازاي؟ هي ازاي انك انت تجاهد، قاوم، حارب همومك، ركز، الحمد لله رب العالمين، ركز في الحمد، الرحمن الرحيم، ركز في الرحمة، مالك يوم الدين، ركز في يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين، ركز في الاستعانة، تستعين بالله، اهدنا الصراط المستقيم، ركز على الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، ركز في المنعم عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، استعيذ بالله من اليهود ولا الضالين، استعيذ بالله من النصارى، آمين تأمين على ده. ركز وخلي بالك مش هتيجي من أول مرة، عشان بس ما تقلقش، ولا تاني مرة ولا تالت مرة، عشر مرة، عشرين مرة، مئة مرة، اصبر وهتيجي معك، بس المسألة محتاجة شوية صبر، شوية صبر. أنا بقول عن نفسي وجاوبوني، ردوا علي، مين يقدر ينزل في القاهرة في مصر، خلينا في القاهرة عشان اللي أنا أعرفه، مين يقدر ينزل القاهرة في يوم صايم 3-4 ساعات 5-6 ساعات في بيتعامل مع الناس ويرجع من غير ولا جنب؟ مين يقدر ادي؟ جاوبني يا عم محمد، بتتلفت على ايه؟ جاوبني، مين يقدر ينزل القاهرة ويتعامل مع البشر 3-4-5-6 ساعات ويرجع ما عملش ولا معصية؟ مين يقدر؟ صعبة جدا. طب نعمل ايه؟ حلها ايه؟ نستسلم المعاصي؟ لا، نعمل ايه؟ طيب انا اقولك، في حاجة اسمها ترويض الحواس. ترويض يعني ايه؟ ترويض الحواس مش بيعملوا ترويض للأسود، الأسد اللي بيأكل البشر يروضوه لحد ما يخلوه يلعب بكرة. ترويض للكلاب، يروضوه لحد ما يخلوه يعرف الأرقام. ترويض للتعابين لما ما يخلوه مش عارف. الترويض، عارف بتوع السيرك دول بيروضوا الحيوانات المفترسة بحيث انها تبقى مستأنسة وأليفة جدا. اهو احنا ما عايزين نروض حواسك المفترسة دي لكي تكون أليفة ومستأنسة. عينك المفترسة للنساء المتبرجات عايزين نروضها بحيث تعرف تغض بصرك. ترويض، ترويض الحواس، ترويض لعينيك انها ما تفترسش. وبعض الناس لما نتكلم عن ترويض الحواس، ترويض العينين، يفكر ان كل مشكلة العينين النظر للنساء. لا، ده في مشكلة تانية للعينين. ربنا لما قال لنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ما قالش عن النساء. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم مطلقا. ليه؟ ربنا نهانا عن، أمرنا بغض بصر تاني. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الناس اللي هوايتها الفرجة على الفترينات، هواية، ماشي في الشارع يبص على العربية، يا سلام لو الواحد يموت تحت عجلتها. ليه يا ليه بص على عمارة كبيرة ويشتهي شقة فيها؟ زي ما احنا متفقين ان انتوا بتحبوا القصص، خلوا بالكم معايا من القصة المؤثرة دي. لو قيل لواحد تعال ادخل المكان ده هتلاقي فيه من الذهب والياقوت واللؤلؤ والمجوهرات والبنك نوت وكل ما تشتهيه عينك بلا عدد، فهات انت اكبر تريلا، اكبر سيارة نقي في الدنيا، وعبي وشيل وامشي. لكن مسموح لك فقط 2.5 دقيقة، عبي فيهم اللي تقدر عليه. ايه رأيك في الفكرة دي؟ طب بس الدين حاضر. صاحبنا خد العربية ضخمة جدا ودخل، وهو داخل لسه داخل على رجليه لقى فيلا جميلة قوي. الله، حتة فيلا حصلتش. نزل عينيه كده تحت شوية لقى في البلكونة بنت جميلة روعة في الجمال. الله، يا سلام لو الفيلا دي والعروسة دي. نزل عينيه تحت شوية عربية آخر موديل أعلى موديل، بس والعربية دي كمان. راحوا شدين وانقفت، فضل الدقيقتين ونص خلصوا. هي دي الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك انزل الدنيا وعندك كنوز خد منها على قد ما تقدر اغرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة. خد. انت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كم مرة النهاردة؟ او ده كنز مقفول انت مخدش منه حاجة. ليه؟ بتتفرج. انت بتتفرج على على العمارة. بتتفرج على العربية. بتتفرج على العروسة. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. زي ما قلناه في الحلقة اللي فاتت كنز. الصلاة كنز. الصدقة كنز. كنوز. سايب انت الكنوز وقاعد تتفرج دقيقتين ونص اللي هم عمرك قياس 60 سنة ليوم من أيام الآخرة 50,000 سنة. دقيقتين ونص حسبتها كده دقيقتين ونص. إن 60 سنة دول يمثلوا دقيقتين ونص. أنت بتقضي الدقيقتين ونص في الفرجة. تبص على دي وتبص على ده. تبص على المحل ده. قميص عجبك. حذاء عجبك. عربية عجبتك. قل يعني الواحد يعمى ما يبصش. ما تبصش. استفدت إيه؟ لا تملك إلا الحسرة. عشان كده لو إن إحنا في التلفزيون وممكن ما يحبوش الكلام ده مننا لكن دي الحقيقة المرة ان اخطر ما في التلفزيون الاعلانات. لما تسيب زوجتك انت قدام التلفزيون وتروح شغلك وهي تقعد او ما تروح شغلك وانت قاعد معها وهي قاعدة قدام التلفزيون ويجي يعرضوا مثلا سجاد محل سجاد تبص هي على السجاد كده الشيرازي والسجاد وتبص السجاد اللي عندها في البيت محل موبيليا بص على غرف النوم والصالونات وتبص على هي قاعده فيه عربيات تكره حياتها. تقول لي لا احنا الحمد لله حمدين ربنا وراضين. يا عم ربنا يرضينا وياك لكن الفرجه دي لازمتها ايه بقى؟ تعمل ايه؟ تضيع. لذلك ترويض الحواس. انا عايز اروض عينيا على انها تتقفل. ما تبصش الا على ورقة شجرة اقول سبحان الله العظيم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. تبص على السماء. كتير احب اسال اخواني امتى كانت اخر مره بصيت للسماء وقلت سبحان الله العظيم سبحان الله تاملا. اخر مره كانت امتى بصيت للسماء؟ امسك طفل وتامل خلق الله. ترويض الحواس. روض عينيك على عباده الله مش على المعصيه. وروض ودنك على سماع الذكر والطاعة مش المعصية. أصعب الترويض بقى ده ترويض اللسان. أصعب الترويض. يذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة كان يضع حصاه زلطاية حصاه يثقل بها لسانه. حاطط حصوية على لسانه عشان ما يتكلمش يتأقل بها لسانه. حصى يثقل بها لسانه. ترويض اللسان. ترويض الإيدين. كان بعض السلف إذا خرج من المسجد يقبض على يده يقال ما لك؟ يقول أخشى أن تنافق يدي مش عايز تخطر يده في المشي. ترويض. محتاجين ترويض يا جماعة. ترويض لحياتنا. معلش خليني أسميها اسم تاني شائع أكثر. هدنة. هدنة ترويض المعدة، إنما شرع الصيام ليقع التقلل. لكن الناس في رمضان بيأكلوا أكثر من غير رمضان. في رمضان كنافة وقطايف ومخلل وزبادي، وفي رمضان تفاجئ بتاع اسمه ايه بتاع الفطار، ساعة الفطار المحط البلح على التمر على التين على خشاف، خشاف ايوه خشاف، طبق خشاف كده يلهفه ويقوم يروح يصلي ويرجع يقعد ياكل لحمه وياكل سلطه وياكل من ده وياكل من ده وياكل من خضار وياكل من ده، وبعدين يشرب سيفن ويشرب ويشرب ويشرب ويعمل كده، يروح الصلاه مبلم. يا ابني شرع الصيام لغير هذا، ده شرع الصيام عشان تجوع، محتاجين ترويض المعده، هدنه مع الاكل، هدنه، عايزين ترويض العقل، هدنة مع الهموم، هدنة مع المشاكل في البيت. عايزك تجمع أولادك وعيلتك وزوجتك وتعودوا تتفقوا، بلاش، عايزين نبطل مشاكل في رمضان، نبطل كلام كتير، نبطل ليه المود اللي احنا فيه. عودوا تعالوا عودوا نقرأ جزء قرآن مع بعض، كل واحد يقرأ صفحة، عودوا تعالوا ندعي البعض، يبدأ الأب يدعي والأم تدعي والولد ده يدعي والولد ده يدعي، والولد هيضحك يقولك أنا ما بعرفش يا بابا ما عرفش أقول إيه، لا قول قول يا ابني، قول قول يا رب اكرم أبويا وأمي واشفيهم وارزقهم من حلال، ادعي ادعي، علم أولادك. هذه الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا السن التكليف، لسه ألسنتهم طهرة ما أذنبتش، عندهمش معاصي، فخليهم يدعوا لك. ترويض، ترويض الحواس، وخصوصا في نهار رمضان، مش في نهار بس، في نهار والليل، بس أقصد في النهار في التعامل مع البشر في الشغل وفي الشارع. روض عينيك ألا تعصي الله، روض أذنك ألا تعصي الله، روض لسانك ألا يعصي الله، روض يدك ألا تعصي الله، رجلك، بطنك، قلبك، عقلك، ترويض الحواس، ارجع البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رجعت البيت، اطمن على احوال الناس دي مع ربنا، قل لزوجتك صليتي، قل لابنك قريت قران يا ابني، قل لبنتك انت رجعتي من المدرسه عملتي ايه، ابدا مسؤول، انت مسؤول عن البيت ده، مسؤول عنه امام الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة. مأساة الناس النهاردة في بيوتهم أن الأب تخلى عن وظيفته الأساسية. الأب وظيفته الأساسية في البيت إيه؟ الأب له في البيت ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى القوامة على المرء، الوظيفة الثانية تربية الأولاد، الوظيفة الثالثة الإنفاق. دي وظيفة الرجل في البيت. للأسف الشديد تخلى عن وظيفته الأساسية وبقى كل وظيفة الأب مورد مالي، يجيب فلوس عشان الأولاد يصرفوها والمرأة تصرفها، وتخلى عن القوامة، بقت هي اللي ماشية البيت، وتخلى عن التربية، بقى الأولاد ماشيين على مزاجهم. رمضان فرصة لتوفيق الأوضاع، لتصليح الأوضاع، لتصحيح الأوضاع. خذ مركزك، خذ وضعك. قوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات يعني مطيعات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اثنين، تربية أولادك، لازم تربي ابنك، تربي أولادك، أنت مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة. ثلاثة، أنك تصرف على البيت ده. فلذلك ينبغي على الإنسان إذا رجع البيت، تعال يا ابني تعالي يا بنتي، تعالي يا زوجتي، عملتوا ايه النهاردة؟ اخباركم ايه؟ احوالكم مع ربنا؟ حبهم، ازرع الحب تحصد الحب. كنت في دولة من دول الغرب مرة وشاهدت قصة عجيبة جدا. ولد جه بيقول لابوه: يا بابا انت بتشتغل الساعة كام؟ وكعادة الآباء الشرقيين أو المصريين: انت مالك، انت ليه دايما بتتدخل في حاجات مش بتاعتك؟ تفضل. وانا ليا محاضرة طريفة 100 نصيحة في تربية الأولاد، فآخرها كده 10 نصايح بعنوان كيف يكرهك ولدك. فاللي عايز ابنه يكرهه ذكرت منها دي، انه لما يسألك سؤال قل له اخرس انت، بلاش دوشة، انت مالك انت مال الحاجات دي، على طول يكرهك. اقعد انت، دايما خايب كده بتتكلم كلام خايب، يكرهك على طول. المهم ان الولد قعد يبكي، فالاب بعد لحظات صعب عليه الولد، فقال له: تعالى يا ابني انت بتسأل السؤال ده ليه؟ قال له: طيب يا ابي جاوبني، حضرتك بتشتغل الساعة بكام؟ ليه يا ابني؟ قال له: حضرتك جاوبني، طيب بتشتغل الساعة بكام؟ قال له: ب10 دولار. بشتغل الساعة ب10 دولار. قال له: طيب يا ابي ممكن تسلفني 3 دولار؟ ليه يا ابني؟ قال له: معلش حضرتك من فضلك لو سمحت سلفني 3 دولار. قال له: حاضر. راح مطلع 3 دولار واداهم له في ايده. الولد حطهم، طلع من جيبه فلوس وحطهم على بعض وقال: ايه بقى معايا 10 دولار، ممكن يا ابي تشتغل معايا ساعة تقعد اتكلم معاك؟ هو ده اللي الاولاد محتاجين. مش محتاج انك تجيب له لعب انك تاخده تفسحه، لا، محتاج انك تجيب له لعب وانك تاخده تفسحه، لكن محتاج اكتر انك تتكلم معاه. الولد محتاج حد يتكلم معاه، والزوجة نفس الشيء. وخلي بالك لو ما ادتهمش فرصة انهم يتكلموا معاك هيتكلموا مع غيرك، فلازم تديهم فرصة ان ابنك يتكلم معاك. ما يبقاش الولد بس يسمع كلام، انت تسمع كلام بس يكرهك، لا، ده لازم انت كمان تسمع منه. معلش برضو هقول ان انا ليا النهاردة قريبة 10-12 سنة بكتب في كتاب اسمه تربية الاولاد في الاسلام، لسه ما وصلناش نصه لحد دلوقتي. من النقط المهمة جدا معرفة خصائص المراحل السنية. الولد وعنده 2 سنين، مرحلة السنية دي من 2 لـ4 لها خصائص لازم الأب يبقى عارفها والأم تبقى عارفاها، خصائص المرحلة السنية، عشان لما تتعامل مع الولد. على فكرة سن 2 لـ4 ده من أخطر، من مش هو أخطر، من أخطر المراحل السنية، تكوين العقلي للطفل في السن ده. لذلك يحتاج الولد في السن ده انك تسمعه. مش هو بيتكلم لسه؟ الولد في الوقت ده بدأت عينه تشوف، واللي عينه بتشوفه بيبني عنده، واللي ودنه بتسمعه. احنا بنفكر ان 2 سنين ده ما بيفهمش، و3 سنين ما بيفهمش حاجة، و4 سنين ده مش عارف حاجة، لا ده عارف كل حاجة. اللي هو بيشوفه واللي هو بيسمعه كله بيكون قاعدة معلومات عنده بيفسر بناء عليها الأشياء بعد ذلك. فلذلك عايزك تقعد مع ابنك وتسمع منه وتتكلم معاه. والله مش شيخ كويس جدا انك انت دخلت في الموضوع ده، لان الاولاد تعبيني جدا. ازاي نربي اولادنا؟ عندي 3 نقط تحديدا في موضوع تربية الاولاد إن شاء الله يحلوا لك الإشكال. أقولهم لك الحلقة الجاية. خليك معايا، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.